ودولة الإسلام الكريم كانوا يناهضوهم حكام ويعتبروهم كفارا طغاة ويربون الشباب على محاربة الشباب. فلما جاء صدام الشهد ابنها جعلوه إماما وجعلوه مجاهدا وجعلوا حامل لواء الإسلام وشهدوا بجهاده بأن الجهاد الإسلامي. من العشيق وضحى أسمى صدام هذا الشهد وأسمح في البعض جلد من جنود الله وارفع روز الإسلام بهذه السهولة. الآن أنت في جهاد الله من أخوان المسلمين سنوات ما يرجع عن باطل. كيف حبلت على هذا القرآن؟ يجلس لك واحد من الأخوان المسلمين يقرأ له ألف آية ويقرأ له ألف حديث وفي هذا ما يجي السلف صار لا يرجع لك. فكيف تبدأ البعض الكافر الزنديق وحزب البعض يتحول إلى مسلمين؟ وكيف الإيران الخميني بين الأشياء والحاوس بعد من أمة السنة؟ وعدناهم ليالي وأيام الخميني هو الله وسنه هو معتدل ومعدن هذه الدول الغافل. إمامهم يا قوم إذا في عصابة تقطع الطريق وتقتل الناس وتسرق وتنهب ماذا تسمونه؟ قال مجرمة. رئيس هذه العصابة قال مجرم. إمام الخميني كيف يكون دولة لهؤلاء العصابات المجرمة؟ كيف يقولكم؟ وقالوا بعد ذلك إمام الخميني أنا كنت عندي أنا وأنا من أيام الخميني كنا نرجعون ونقول خميني بالرفض والكفر لكن أنا هذا ما فعل هذا وما غير ما قلنا. كان عندي هذا الأمل قلت لهم أنتم كأن شعاركم وما أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن كنت غزيتي نعم الله هذا موجود الآن في هذا. الآن إذا تحرك الإخوان المسلمين تحرك شبابنا وإذا سكت الإخوان المسلمين سكت كثير منهم مكتوب مكتوب مكتوب في أحداث الحديث حرك حرك شاب كل مكان لك لجنة لو لأن الإخوان المسلمين لا يتحرك. الآن في أحداث كنر في الهدف الخطير في الدارة الخطيرة التي سكت فيها الثلاثين أهل سنة قال شبابنا سكت من بل يستطيع وما الذي أفرس ألسنتهم وما الذي جعلهم مؤدبين هذا الأدب إلا تحذير الإخوان لهم تحذير هو مكتب تدبس. والله هذه أفاعيل أهل البدع وأنا أقول أخوان المسلمين أثبت أهل البدع ولا يجوز أن يسميهم أهل سنة. لماذا؟ لأنهم رب تربوا على منهج الخوارج والروافض وهم يتعاطفون مع هذه الفرق كلها مع الصوفية الباطنية مع الروافض الباطنية مع الخوارج مع كل الفرق ولا يتعاطفون مع السلفيين ولا يرحمون السلفيين في العالم كله ولا يسمحون لصوت الروافض عن الجلد والبيض الدنيا وينتصر في اوروبا وامريكا وشرق اسيا ولا يسمحون لمنهج السلف ان يتحرك ولا يرتفع له الصوت لا في الشرق ولا في الغرب ولا يسمحون ان تقوم لهم مدرسه واذا كانت لهم ثماره سحقوه والان يحصرون هنا تحت للبقيه الباطنه السلفيين يؤذون على الصراط. فاسمعوا ايها السلف ماذا يحاك للسلفية على أيدي هؤلاء القوم الذين يلبسون أحيانا لباس السلفية وإذا راحوا عند الرافض يلبسون لباس الرافض وإذا راحوا عند الخوارج يلبسون لباس الخوارج وإذا راحوا عند أي شخص بل يستطيع أن يقف عند اليهود عند النصارى ما بين وبينه الخلافيين أبدا. وهذه مواقف مبينة في كتاباته وزعام زعمائه الكبار إذا وقف أمام يهودي أو نصراني فنحن أخلص ويدعون إلى وحدة الأديان ويدعون إلى قوة الإسلام تحت ديار أوروبا أو تحت لواء الديانات الثلاث السماوية ويمدحون الديانات الثلاث السماوية كأنها نجرت الآن غير بطرية وما كأنهم حدث لها أي بالتحريف والتبديل فأصبحت ديانات باطلة بعد أن بوثها التحريف ومسكها التحريف. فهم في كثير من المناسبات والمواقف السياسية يقولون إن الإسلام والنصرانية ركنان للأوروبا يقول الله بالسلام ولهم مواقف كثيرة. ليش؟ السياسة ليس لها دين السياسة لا دين لها السياسة ليس لها دين ما تجيب أمر الدين فنحن لا تحضر أمر لأنه جيب أمر الدين لكن السياسة هذه التي تجمعت من أكثر الشرق والغرب وتقوم على فكر من؟ على فكر الإنسان الدين هذه يعني سياسة حربائية فتلون بكل لون وتلبس لباس بكل شكل. هذه الحالة أتيت الإخوان في هذا البلد إلى خمسة وإذا راح عند الرافض أنا أفوتهم وإذا راح عند اليهود أنا خارج أنا أفوتهم. هذا مبدأ إليه. فأقول يا إخوتي في ضوء ما قاله الشيخ في ضوء ما قرره ما قبل ذلك وقرره رسوله عليه الصلاة والسلام ودان به السلف الصالح يجب أن ننفر أيدينا من أكثر هؤلاء ونرجع إلى قال الله قال رسول الله. ويعتبر الآن سلام السلف كلام كبير ما في هذا الأصل. سلام عبد الوهاب ما يسمع الآن قاله الأعراب أهل بدر لكن الناس الآن لكلام الجنة والسرابي وفلان وفلان، هذا الذي يصبح الآن لأن كلام أصلي، لأن منزول بالاشتراكية ومنزول بالعلمانية ومنزول بسلم تجديد. إذا أصبحت الاشتراكية حتى عليها ولاية إسلامية، دار اشتراكية إسلامية، اشتراكية ماركس، وحملوا لواء اشتراكية سنين ودوروا فيها الدواوين وألفوا فيها الكتب وطبقوها في سوريا، هكذا فعلوا. ولما جاء عبد الناصر يحمل الاشتراكية راح يحاربونها، ولو استمرت راية الاشتراكية بأيديهم لطبقوها في العالم الإسلامي. والديمقراطية الآن يقول الأفراد، يقول الديمقراطية هي سنة الأنبياء، سنة الأنبياء. ما هي الديمقراطية؟ هي مبدأ كافر، حكم الشعب الشعب، الشعب إذا اتفق على إباحة الزنا والبوار وجواب نصاح الرجل للرجل، هذه ديمقراطية، حكم الشعب الشعب، هذه الديمقراطية، هذه الديمقراطية. والحلال حرام والحرام حلال وقف الخمر حلال، هذه الديمقراطية. يقول عنها الناس في الأنبياء الاشتراكية، الاشتراكية الإسلامية، محمد سيد الاشتراكيين، كما قال كوفي، كما قال الاشتراكية أنت إمامهم، هو أفلاطون الذي يقرأ كتب هؤلاء يقرأها في رأسماته. لقد مر علينا فترة والله نلتزم هذا الكتب لنستفيد، ولكن الله فتح بصائرنا فأصبحنا نقرأ ذكر هؤلاء لننقذهم، فوجدنا البلايا ووجدنا الصوام ووجدنا في كتبهم ما يدمر الإسلام. أنا لا أقول هذا تحاملا، فإن شئتم فأتوني الآن بكتبهم، فأتوني بقافلة قافلة الأخوان المسلمين، فأتوني بأخوان المسلمين أحداث التاريخ، فأتوني بالقوى مع السياسة، وأنا أطلع لكم فساد وحب هذا المنهج. وهذا لا يجوز. أنا أمثل لك بارك الله فيك البنا يقف أمام المغني ويقول إننا مدينين لهؤلاء المغني، تعرف المغني يقول لهم من هي؟ الفكر المرغني يقوم على الحلول ووحدة الوجود، ويقول إمامهم وفي كتب المطبوع يتغنون بها ويرددون بها ويسلمون لها أنها هي قمة الإسلام. يقول أحد زعماء المرغنية وما أكثر فسائدها الكفرية التي فيها وحدة الوجود وأن الأولياء يعلمون غير السبب الخير. يقف أمام هذا المرغني بعد أن عرف كفره وإلحاده وذنبقته يقول نحن مدينين بالطائفة المدينين بالطائفة المغنية، وإن دعوتنا قامت على فواهب المغنية، دعوتنا قامت في الإسماعيلية على فواهب المغنية، ويشيد بالمغنية وبإمامها وأنه بجعل وأنه هو تستيقظ يقول نحن لا نعادي أي دين من أجل، هذا قاله البنا. ويقف أمام لجنة كان في عام 46 ميلادي قبل أن تقوم الدولة اليهودية، كان صراع بين الفلسطينيين وبين اليهود على أرض فلسطين، وكان الغرب وروسيا فتحوا أبواب الهجرة لليهود، وكان هذه المنطقة تحت سيطرة فرنسا وتحت سيطرة القدس وفلسطين تحت سيطرة الإنجليز. فهذه محاولات وجهود من العرب، أصدر البريطانيون كتابا سماه الكتاب الأبيض يسد من هجرة اليهود إلى فلسطين. فقدم اليهود واستنجدوا بأوروبا وأمريكا، وصلت يدهم إلى أن تحصل لجنة من أمريكا ومن بريطانيا، وجاء أهل فتحت الأحوال ودراسة الأحوال وإقامة العدالة كما يقولون، ولحل المشكلة حل منصف الخنازة، يعني هو كذب من برنامج العيون. فحطت جلسات مع زعماء الدول العربية، وفي إحدى الجلسات شارك فيها البنا، وكان آخر من تكلم ووصفت كلمته بأن اتصلت بالحكمة وبالهدوء وباليسر الحكيمة وبالآخرين. ماذا قال؟ قال البنا أنا سوف لا أتحدث عن قضية فلسطين من ناحية سياسية ولا من ناحية اجتماعية ولا من ناحية اقتصادية، لأن العرب قد توصلوا بهذا ولا داعي لتفاهم سلام. فأقول باسمي واسم الإخوان المسلمين أنه ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية. لماذا؟ لأن الله قد حبنا على مصافاتهم ومصالحتهم، لأن القرآن قد حبنا على مصافاتهم ومصالحتهم. هذا في كتاب حوار مع الشيعة في الصفحة العاشرة من هذا الكتاب. أنا أقول لكم على كتب ما نجم من كتب غيره، لا لا لا لا لا، هذا الأخوان في أحداث التاريخ في صفحة 409 الأخوان في أحداث صنعة التاريخ رؤية من الداخل مؤلفه لكبار قيادات الأخوان المسلمين الذي لا يتكلف كفته وهم يصدقون بهذا الكلام. ثم يقول وإن القرآن قد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. وأنا أسأل الشيخ جبريل الآن وهو أحد العلماء الكبار إن شاء الله عمن يقول هذا الكلام، ما حكمه بالإسلام؟ هل يجوز أن يكون إماما للمسلمين؟ هل يجوز أن يسمى الإمام الشهيد؟ هل يجوز هذا؟ يقول ليس بيننا وبينه حكم دينية. هذا تكذيب القرآن في نظره يفترع على الله عز وجل، وما أحد سبق أعلم هذا الكذب. والقرآن كم حارب اليهود، وما حارب دينك من اليهود ولا باطل كباطل اليهود ولا كشف عوار وحب صعبة كما كشف عوار وحب اليهود. يقول الناس القرآن يعني عقد بيننا وبين المخاصات المرة ومسابقة وأثنى عليهم القرآن وجعل بيننا وبين الصلاة وليس الخلاف بيننا وبين السياسة ولا في الاقتصاد مثل ضد الدين. إنما هو الخلاف بيننا وبين السياسي الاقتصادي. ما الفرق إذا بين ما جاء محمد وبين ما جاء به اليمين وماركس؟ ما الفرق بين روسيا فرق بين هذا وبين العداء الذي قام بين روسيا وأمريكا؟ لا بين روسيا وأمريكا يعني خلاف سياسي اقتصادي. ما هو دين؟ الآن بارك الله فيكم الذين كما قلت لكم كان تنظيم على الروافض والخوارج، والواقع يشهد أنهم مسالمين لهؤلاء مهاجمين لهؤلاء متفاهمين معهم ولا يتهادمون السلفية أبدا. ليه؟ لأن الفقد الرافضي والخارجي والصوفي تجمع في هذه الجماعة. والله يعلمهم وهو تجريبي. ما نوضع ساقتك وسألتك وأنا أشوف تنظيم مسالمين، لكن والله دخلت فيه بأبسط في منهج السلف فوجدت لا سبيل إلى في السلف مثل هذا الشيء أبدا، وإنه من العبث قد طمع في إعادته إلى منهج السلف. وإنه عبث أن تضيع جهدا في هؤلاء تظن أن تعيدهم إلى منهج السلف. والعياذ بالله يثبت عليه قول الله فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، يثبت عليهم قول الله فأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن والكافرين. كانوا جادلين عن الاشعريه ثم تدرجوا قليلا فاصبحوا يدافعون عن الصوفيه، ثم تدرجوا قليلا فاصبحوا يدافعون عن الشيعه والروافض. هكذا ثم لا يزال احنا كثيرا علينا مجهول عن ما نتنقل عليه. واذا بنا نكتشف ان تنظيمهم قام على الروافض الخوارج. قال عبد المتعال جبري في كتابه حوار مع الشيعه يقول كان الامام الجنه في بيوت الثلاثات ينصحنا يقول اتهموا انفسكم واحسنوا الظن باخوانكم. من اخوانهم الروافض والخوارج والصوفيه الغلاف؟ ها؟ يقول من هنا كانت دور الاخوان المسلمين ومراكز مفتوحه لكل اهل المذاهب. كثير كان في المذاهب الفكريه العلمانيه والشيوعيه وغيرها وما يسمى بالفرق. ثم الصوفي الاباضي الزيدي السني السني على الصوفي الخرافي. ثم يقول يا علماء الهند وإيران والعراق والشام وجنوب أفريقيا وأواسط أفريقيا تفتيحة لهم بيوت أخوان المسلمين بيوت أخوان المسلمين ومراكزهم. ثم شعارنا جميعا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أتصل هذا الكتاب أحساب لماذا وضعت؟ والله الشريف والأكثر من سنة في هذه وضعت من الفروع فقط. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يعني في الفروع ان الاصول لا يجوز لها فيه. واذا بها وضعت للخوارج والرافضيه والباطنيه وغيرها من قال لا دخل معنا الطابع يعني غيره اللي يقول انا خلص دخلتهم تخالفني ليش؟ انا عرفت التفكير تخالفني يعني كل السبب كل من يدعي الاسلام ولا صار باطنيه. وهذا قد يقال هذا الاسم يفصل تماما وأصبح اسم طبعا سياسي يافق مسماه يافق مسماه. ثم يقول وكان أحدنا يحرص على أن لا يجرح مشاعر أخيه فلا تثار المشاعر الخلافية بحال من الأحوال. الرافض اللي يكفر الصحابة والباطل كذلك ويطعن في نجاة الرسول ويطعن في القرآن ويدعي أن القرآن غير هذا القرآن كل هذا الفكر الخبيث الكافر لا يثار. لماذا؟ لأن فكر نظر الإسلام وكلنا إخوان ونسعى لإنقاذ المسلمين ما هو فيه. ليه؟ كل واحد يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب. فهؤلاء غزينا تدمروا في هذا البلد عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء الآن كإنساك عند سلابه لا يفرق بين السر والبدء، بل يدافع عن المبتدئين. والآن عندنا سيار مبتدع، حكمة سيار مبتدع، بسرعة الله مبتدع، يونس خالص مبتدع، والله مبتدع، والله مبتدع في الظلال، ولا يكتفون ببدعته ويحاربون الحق، بل والله يحاربون الحق. وهذه توقيعاتهم الواضحة في محاربة هذا المنهج، وهذه أفغانستان تشهد أنهم ضد الدعوة السلفية، وهذه الملايين التي تدفقت، وهذا الشباب العربي المسلم الذي تدفق إلى أفغانستان ليس له أي أثر في حياتهم إلا من هدى الله وخرج إلى الشرقيين. لم يقيموا مدرسة، ولم يلقوا محاضرة، ولم يسجلوا في الفريق شيئا يدل على كرامهم بالتوحيد أو أن عندهم شيء من التوحيد أو من الإسلام. ولا غرابة فإنا وجدنا في كتب أجدادهم من يفسر الحنابلة، لماذا؟ لأنهم مجسمات. فإذا ذهبنا إلى المذهب الحنبلي والمنهج الحنبلي ما يسمون بالوهابي، والوهابي عندهم يقول رسول الله، الوهابي عندهم يقول رسول الله، فكيف يحبونه ويعتقدون دين الإسلام؟ ولهذا هم يفسرون الوهابية. فلهذا ظهر عملهم واضحا في إسقاط هذه الإمارة السلفية. والذي يؤلمنا ويثني قلوبنا أن هذا ما هز كثيرا من شبابنا. ما هو السبب؟ بالله لو كنا على المنهج السلفي وعقيدة الولاء والبراء ومبدا الولاء والبراء في أنفسنا كما كان في نفوس السلف الصالح، بل كما كان في نفوس آباء المنذرين الذين يسعون على طول الحياة، لكنا على طريقة الولاء والبراء. هل تجد هذا التفاضل؟ هل تجد من يرقص بقصر جميل الرحمن؟ هل تجد من يفرح بصوت التمر؟ تكفيه وتكفي غباءه ما شاء هذا، ما شاء الله. إذ كفر عن الإسلام، ما الذي أوصل شبابا إلى هذا؟ لو لم يكن جهود جبارة جدا لتحويل الشباب عن المنهج السلبي إلى هذه السياسة سياسة الحياة. الآن أنا أعرف الله من أساليب هؤلاء أول ما أوصل في الإسلام استقرار العلماء. واحتقار هذا المنهج، إن بدعة بس، إن بدعة بس، بدعة ماذا عندكم هذا؟ فين أنتم من واجهة العلمانيين، من واجهة الشيوعيين، من واجهة كذا، فين أنتم؟ تحويل الإسلام هو هذا فقط؟ والله لو كان يحترمون هذا ما قال هذا الكلام. هذا منهج الأنبياء، السنة بدعة تجد شوف هذا منهج الأنبياء، وبعث الله الأنبياء كلهم لأجل هذا، لأجل إقامة التوحيد ورفع راس لا إله إلا الله، ولتطهير الأرض من الشرك بالله تبارك وتعالى. فنحن أعلى همة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن نوح ومن هود ومن صالح ومن شعيب ومن محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول قال ما في قرآن إلا لهود والنصارى اتخذوا قرآن والمساجد. هذا مبدأ تافه عند هؤلاء الآن، هذا اتخاذ الآن عندهم. تفكر بس المساجد اللي فيها القبور واللي هذا السنة، فين رغبة المسجد؟ فين الانتخابات؟ فين تحويل الأحزاب؟ فين فين أنت؟ أنت بتشوف دروس تطلع متحقرين لأنهم بيتكلموا بهذا بهذه الأساليب الماسة بهذه الأفكار مقدسة. الناس بالسياسة ليست مقدسة، بالله تكوين الأحزاب والانتخابات هذه من السياسة الإسلامية. الإسلام حارب هذا لأن هذا كفر وتفريق الأمة. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وقالوا فيها، لأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم السبيل. فكر كثيرا في التنازل رسول الله حتى حتى مستقيمة، فقال هذا سبيل الله، ثم حتى عن يمينه وشماله خطيئة، فقال هذه سبيل، على كل شيء من الشيطان، على كل سبيل من الشيطان. وفي حديث حذيفة في وصف هؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فذكروهم. هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم. بعد الآن في بعض علماء فاسدين لا أمر معروف ولا نهي عن منكر، من جامدين من سائر البلدة في كل مناطقها حسب العلم حتى يثبتوا العلماء، ثم بالتالي يلي المنهج السلفي يصبح ضدها ايضا، وهم يعلمون هذا تماما. ولقينا لما كنا معهم ان اعضاء الاسلام اذا استهدفوا مدفعا اسقطوا رموزهم هكذا. هم اخذوا هذا الاسلوب الماسوني، هذا الاسلوب الشيوعي، هذا الاسلوب الفاسد وطبقوه في هذا البلد. يحاربوا الغزو الفكري، المدثرين فعلوا كذا، المشركون فعلوا كذا، فعلوا كذا وكذا، هم فاعلان، ثم يطبقون هذه السياسه على شباب هذا البلد. فيستخدمون كل أساليب الغزو الفكري لاستئصال شعبة الشرق من هذا البلد وتحويل الشرق من هذا الهدف. هذا الأفضل يعني شاب من الرحيم جدا جدا بعدد من الشرق الهائلة والله عندنا نشاط نشاط المخيمات مؤثرات. ما هذا النشاط؟ بالنسبة لأي كتب قال على حساب ناس حاليان حساب فلان حساب فلان كيف أي أنت مكتب الدعوة الشبابية؟ كل كتب الشيخ الشعبي كل كتب الشيخ عبد الوهاب أين الأربعين النووية؟ أين بلوغ المرام؟ أين القرآن؟ أين السنة؟ هذه فيها دس صوفي فيها دس حزبي فيها دس خرافي فيها سلوك فيها سوء بلاوي بالطبع. سبحان الله أبناء التوحيد أبناء التوحيد هذا قلت يا أبنائي هذه هي أساليب المستشرقين والمبشرين في بث كفرهم. هؤلاء بكل بعث وفي بدعهم والله كفر وفيه كفر والعياذ بالله. والله رضينا في أربابنا ونحن ننشئ الملايين لنربي شباب على توحيد الله وننشئ جامعات لنعيد الامه الاسلاميه الى المنهج السلف الصحيح واذا بنا نخرج من فوق لا ندري عن منهج السلف ونحارب منهج السلف في فوق لا ندري ونتحكم يقول الله لا لي سلفيه كذا لا لي سلفيه كذا لا لي سلفيه كذا وبعض الناس يسمي المنهج السلفي منهج الرويدري. هذا من تأمير من والله يصفونه بانه منهج الرويدري لكن لا بهذه التربية يدقون على هذه السلفية التي ما شاء التي يتمثل كتاب السنة يتمثل منهج السلف الصالح ويدرجونها في القوالب السحرية والتحقيقات ويبالغون في الأقاليم السياسية في الانتخابات وفي تمثيل دبلوماسي وفي تحليل أحزاب وفي البخارى والكراسي. هذه هي بارك الله فيك. وإذا فات المسلم كبارا شعب السنة على الإنسان أما التربية توحيد شرك بدعة هذا المسلمين كير طالب من هذا البحث وهذا بجرد كلمة المسلمين وكلمة بدعة المعنى خير من كلمة هذا الكلام. لهذا دفاع الشباب الآن في الأحداث والمخاطر التي تستهدفها تجد شبابك يقف موقف الشهيد الأبي الذي لا يذبح ولا يذبح وإذا ذبح الشباب يجب بالفعل والله بتأديب الإسلام نقف مع بعض هذا الشباب ومؤيدون ويبادعون عنه ونعتبر هذا من خصوصاته فهو عشان نصف كتاباتنا ونراجع دفاترنا ونشوف اخطانا ولا عصبنا نراجع قصيده فماذا عندنا؟ ما الذي فقدناه؟ هل فقدناه شيئا على سبب الشهر؟ ولا نرجع. انا اسال بكم الله يا شباب والله ما قدرت على هذا وهذا ما اخذ في انفسنا وجود في تصرفاتنا وموجود في كتبنا. كان هؤلاء يؤمن على عقيده العرب منا؟ هل يؤمن هؤلاء الذي يعتبر الرافضي والباطني والشيعي يعتبر اخوه؟ والله ما برز جلال عبد الناصر الى مسلمين والسادات غيرهم والله كثير عرفتم؟ والكثير ياسر عرفات هذا مسلمين سياسه مسلمين مسلمين والله جعل واحد وزير نورستان مثل محمد ابراهيم قال والله سياس هذا مثل مصطفى اكتب كما اكتب وتفكرون يوم هذا تفكرون ونحن نعرف من اساليبهم ومن مغالطاتهم انهم يصيروا اسلوب الاسلوب الان بهذا الجهاد الذي ضحى فيه العرب المسلمون بشهداء يمكن ان يكون شهداء الاخلاق. الان ما انكرت الحل السلمي واذا به المشرعون الى القبول والرضا. فالان هم دخلوا بالجهاد مرحله جديده بكل سهوله. الفلسطينيون بنادق فيهم وفيه العلمانيون وفيه الاشتراكيون لكن سبقوا اكثر من 50 سنه وما قبلوا الامور السلميه. وكلما يأتي الحل ثم رفضوه إلى يوم هذا يوم هذا الآن بدأ يتقدم الحل السني. أما هؤلاء ما انطلقوا إلى بني باجرئ إلى يعني القبيل والترقيب وبدأ تنطلق إلى أمريكا وإلى روسيا وينادي بالحل السني وفين جهاد المسلمين وفين تضحيات المسلمين بالملايين وفين تضحيات المسلمين بشبابهم أي فين هذا هدرا ثم تقول إلى دولة علمانية وبعدين دولة فرضية لأن الآن كل حدود عالم دولة فتستمر الصراع والمبادئ كلها بهذه الأمانة تقدمها لهم. بارك الله فيكم. يا أيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل وقال عن إضاعة المال إضاعة المال ها أيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كان مال يضحي الأسلحة ليقتل بعض المال وليهم ليقتل السلفيين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. كل ما يريد الشباب نصيحة لكم أن تعودوا إلى نهج السلف الصالح إلى ما دعا إليه الله في كتابه ورسوله في سنته وإلى ما قرره علماء السلف وأن تؤمنوا مبدأ الولاء والبراء من أهل البدع وخير بارك الله فيك. لماذا رسول الله أمر بقتل الخوارج؟ رسول الله قال في الخوارج يأتي في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأخلاق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أينما وجدتموهم فاقتلوهم. وفي رواية هم شر الخلق بعد أن وصفهم بأنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وصيامكم إلى صيامكم وقراءتكم إلى قراءتكم. وفي رواية ليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. وكان هذا الصحابة كما يأمر بتكليم ويأخذ من بأنهم سيأكثر البرية ولا أدرك أن لك سلمت في عادي أورام وهم والله خير من هذه الأحزاب التي تعلقت على السلفية فتحتها عرفتم؟ والله أصدق عقيدتك وأصدق دينا من هؤلاء أصدق دينا وأصدق عقيدة ما فعل الشرك الربوبية ولا عند الشرك الإلهية ولا عند الشرك الأسماء والصفات. عندهم الحراسة الحاكمية يقولون أن فاعل يقول ما حكم إلا لله ما حكم إلا لله ولكن الحق إلى بابا هذه الآن الإباضيين والخوارج رأيهم يقول صراح العراق ونحن نرى الخروج الآن هؤلاء الآن يجرون شبابنا إلى بشاير ثم يعلمون تفسير هذا الدرس بعلمائه وحكامه ولا فيه وإذن الشفار على كبر إيران وعلى كبر السودان وعلى كبر كل الدرس ولا يركزون إلى هذا الدرس أرضون مكتب ويقول جهاد مراسة خارجين ما هي في جيد أفعال الشهر أنا أعرف في خاطرة كان هذا أفعال حد يارس لك الأسئلة وتأتي الأسئلة كلها فيها كيف تجارس تخلونا موجود كان أسئلة كلها سياسية قلنا يا جماعة ما تقول لك من السياسة مبدوث يا جماعة أروح يسوي الإسلام روح بلادك المعلم الناس العقيدة الصحيحة وعلم الإسلام الصحيح خير ما في جهل المقبل وفي بلاد البعيد وفي سوق البدع انظر الناس من حمد يكتب عليه وإذا تقولت في كل بلد دين مسلم يفهم دين صحيح والعقيدة الصحيحة تجعل الله في بركة الخير وتأتي بيت الإسلام وفي بيت الإيمان أما تصدق أسئلة على هذا البلد الذي هو آخر مأخذ الإسلام وتريد دين تدميره وفي قبل الأجر في المؤمنين فماذا كان على دم السنين؟ اسأل البلاء الإيران قال الإيران والله هذا أسأل أهل الإيران لماذا؟ لأن خالق الإخوان راضي عن الإيران فسكت لأنه إيش؟ بما؟ إذا كان تحرك يتحرك إذا كان السكت يتحرك هذا وقف على هذا الهنا إذا حرك الإخوان تحرك وناجح في الدنيا والآخرة يتحدون الحكومة ويعيروا كرامة العلماء وإلى غيره إذا قلنا تأدبوا قالوا الله هم مؤدبين هذا الواقع تعلم الواقع الكل فكنت في علماء الواقع غير علماء دراوي غير هذا الواقع كيف لا نسكت لا نفرح نسكت ما تتعرفون بالواقع لا فلان علماء الواقع الان فلان كان جانب الواقع ها فين فين علم الواقع الان كيف تعرف الواقع ان كل الخرافيين والمبتدعين واهل الشرك والبدع تعرف وتبكون كيف تدافعون على ما عبد الله ثم الان ينزل احد الفرد بالسلفيين فتقول ما نعرف الواقع ما هذا الكلاعب ما هذا الكلاعب بالناس ها انا اسال الان كيف علم الواقع أقول لك أنت كل ما تأخذين مثل يرد جعل الواقع ويقول لك أنا لم أعرف الواقع يقول لك أنا أعرف والله ما تتظلمني المظلوم يقول لك ما أدري ولا يعرف هذا أستاذ الأسرار يخلق على السنة يقول لك أنا ما أعرف الواقع أبدا ولا أعرف ما واقع دخل يسلم في عندنا هنا ولا نعرف واقع يسلمون هناك أبدا بل نستجد أن تؤمن بحدود سلفية يعني ما نستجد هذا الجهل ادعاء الجهل نزيد على يعني ادعاء الجهل بأن نشهد لهم شهادة مجرد أن ننسى لهم الآن هم يعرفوا الواقع تقوم بالله تقوم بالواقع الذي أهان به علم السلف والعلم أهان به على إشهاد عن الواقع طاغوت والله أصبح طاغوتا يربي به كتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف طاغوت هكذا يريد من معرفة الواقع لكن كل من يصحون سياسيين كل الشباب يصبحون سياسيين هل هذا هو الإسلام؟ يصبح كلمة الكذاب الأساطير؟ قال أهل السنة السباعة ما أعرف السياسية الله والله السياسة هذا ليس من الكذب وعلى المنابس وعلى القيم واصطياد الناس بتقاليد هذه السياسة هذا ليس أخذ الله وإياكم وأعادنا وإياكم إلى منهج الصالح فإن والله هناك مفارقة الآن هناك مفارقة بيننا وبين منهج السنة الصالح أسأل الله أن يعود إليه ومن أهمه الوباء والبراء كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق أرى الإيمان الحب بالله والبغض فيه واضح الآن كل هذا مبدأ موجود متأثر في نفوسنا ومبدأها وإلى مبدأ الحب بالله والبغض إذا موجود الآن عندنا كل واحد من الناس

حتى لبسوا على هذا الكاتب وهذا الشخص فقال ان وجودها خير او انه جاهل لا يعرف الا الاسماء. فيظنها جماعات مختلفه اختلاف في الاسماء فقط او انه صاحب هوى. ولهذا ظهرت مقولة اخيرا يقول الاختلاف بين الجماعات الاسلاميه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. هذه بلية من البلاء. كل جماعة ترى أن هي القائدة الرائدة وأن غيرها ليس على شيء. نعم. عند الفرقة أم لا؟ والله أنا من حيث يعني فهمي لا أفرق. يعني في الجملة في فرقة ضالة في المنهج كلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 73 فرقة ثم قال من هي؟ قالوا جماعة. سمها جماعة. فعندي أنا من فرقة. ما هذه فرق. يعني من حيث العموم. من حيث العموم. حكمنا في الحقيقة على هذه الجماعات على العموم. لا شك أن من يعني قد يوجد بين أفراد هذه الجماعات وناس معتقده صحيح. في حديث نفسه لكن في حديث الفرق لهم ثلاثة يسمون فرقة. هل يطلق على أهل السنة والجماعة اسم فرقة أو نقول فرقة أهل السنة والجماعة؟ الذي يرهب النبي صلى الله عليه وسلم سمهم فرقة عدها من 73 فلما سئل قال الجماعة أهل السنة والجماعة فرقة هم جماعة. هذه الرواية الصحيحة ويفسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقوله الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية ضعيفة يحسنها بعض أهل العلم إلا واحدة قالوا من هو يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأهل السنة جاءوا الجماعة وهو الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة. تقول فضيلة الشيخ نرى أقوام من الدعاء ونوع أبناء ربطون الناس بالمنهج السلفي في تلقي العلم والاقتضاء به أرجو توضيح النص حول ذلك. الإمام قال ولا فلان تجد كلها خلها آمنة حتى نأخذ بعض الله. نقول الإمام مالك رحمه الله تعالى بيّن بكلمة غالية ما يجب اتخاذه والعمل به، فقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي أصلح أولها. وهذه الكلمة منها واضح، فمن أراد صلاح آخر هذه الأمة فليأخذ بما أصلح أولها. ولن يصلح أول هذه الأمة إلا الإقبال على الكتاب والسنة. فالصحابة رضوان الله عليهم أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي من أخذه أخذ بحظ وافر. وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في مكة سنين عددا قبل أن تفرض الفرائض وأن تحرم المحرمات. يعني جميعا فأمرهم بالتوحيد وعلمهم إياه ونهاهم عن الشرك وعلمهم أفراده ونهاهم عنه. وبعد ذلك لما فهموا هذا صارت قلوبهم قلوبا صالحة تحمل هذا الدين وتلين لله جل وعلا وتخضع وتحب أمره وتحب ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون خاضعة مستسلمة منقادة للأمر والنهي. فإذا صلحت القلوب وصلاحها إنما يكون بالاعتقاد الصحيح التوحيد لا غير. إذا صلحت بعد ذلك

حسب ما يظهر لي من مناهجها، والله أعلم. تقول كثرة السؤال، تقول ما هي الطرق الأربع التي تدعو بها جماعة التبليغ، وهل جماعة الإخوان تدعو لها بالطرق؟